كل صفة توهم نقصا في حق الله تبارك وتعالى أو هي صفة ذم فإن الله جل وعلا منزه عنها، لا يتصف بها تبارك وتعالى لأنه يتصف بصفات الكمال. ولذلك الله تعالى لماذا لم يكن متصفا بالظلم؟ لأنه متصف بكمال ضده وهو العدل، متصف بكمال العدل، فكيف يصف بالظلم تبارك وتعالى؟ إذن الله عز وجل لا يظلم أحدا كما ذكر تبارك وتعالى، فمنع وحرم الظلم على نفسه تنزيها له عنه، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الظلم، فلذلك حرمه على نفسه، حرمه على نفسه أي منع نفسه منه من أن يظلم أحدا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ظلام بمعنى ينسب إليه الظلم، رب فعال النسبة. وقول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، الله تعالى ما كان ليظلم أحدا بأن ينقص لأحد من حسناته أو أن يزيد على أحد سيئات لم يفعلها، الله جل وعلا منزه عن ذلك، فمن أتى بأعمال صالحة يستحق عليها الأجر أجر عليها ولا ينقص الله تعالى من أجره شيئا، ومن أتى يوم القيامة بسيئات فليعلم أن الله تعالى ما ظلمه ولا زادها عليه ظلما وعدوانا، وإنما هي من عمله وبكسبه. إذن فالله عز وجل لا يظلم أحدا، منع نفسه من الظلم تنزيها له عنه لأنه لا يليق به تبارك وتعالى، كما أنه كما قلنا منزه عن جميع الصفات التي فيها نقص وعيب وقبح، الله جل وعلا منزه عنها تبارك وتعالى، له المثل الأعلى، له الصفات العلى والأسماء الحسنى جل وعلا. إذن الله تعالى حرم الظلم على نفسه، ونحن نعلم في باب الصفات أن الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى الواجب على العبد فيها أن ينفيها مع إثبات كمال ضدها، الواجب في باب الصفات المنفية أو الصفات السلبية أن ينفيها العبد عن الله وأن يثبت كمال ضدها. إذن إني حرمت الظلم على نفسي يستفاد منه أنه متصف بكمال العدل تبارك وتعالى. قد يقول قائل الله جل وعلا قد خلق الظلم، الظلم الموجود بين العباد عند البشر هذا من خلق الله، لأن الله تبارك وتعالى قد خلق كل ما في الكون، فكل ما في الكون مخلوق لله عز وجل، لا يوجد خالق معه تبارك وتعالى. نقول نعم الله تعالى خلق الخير والشر ومن ذلك الظلم، ولكن لا يلزم من ذلك أنه متصف به تبارك وتعالى، كما أن الصفات القبيحة التي يتصف بها سائر البشر لا يصف بها الله تعالى، فكذلك الظلم ونحوه. إذن فكونه تبارك وتعالى خلق أفعال العباد وفي أفعال العباد ما هو شر ومن ذلك الظلم لا يستلزم أن الله تبارك وتعالى متصف به، كما أنه لا يتصف بسائر الصفات القبيحة التي يتصف بها العباد، فالله تعالى لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف جل وعلا إلا بأفعاله لا بأفعال مخلوقاته. نعم أفعال العباد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، لكنها لا تضاف ولا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، أي لا يوصف بها، وإنما يوصف الله بما قام به وبما فعله جل وعلا، أما ما فعله العباد فإنه مخلوق لله لكن لا يوصف به تبارك وتعالى. ومعلوم أن جميع الأعمال التي يعملها العباد مما خلقه الله تبارك وتعالى فإنما خلق ذلك لحكم وأسرار ومقاصد كثيرة جدا يعلم العباد بعضها ويخفى عليهم الكثير منها، لكننا نجزم أنها لغير الحكم التي نعلم، أنها أتت لحكم كثيرة منها ما لا نعلم، لأن الله تبارك وتعالى متصف بالحكمة، هو الحكيم العليم الخبير، فلا يخلق ولا يفعل ولا يحكم عبثا تبارك وتعالى، منزه عن العبث في تصرفاته وفي خلقه وتدبيره وتصرفه في هذا الكون تبارك وتعالى. إذن حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم محرما على عباده، حرمه على نفسه وحرمه على العباد. إذن ظلم الوجود بين العباد الله تبارك وتعالى قد نهى عنه ومنع منه شرعا، وفرق بين فرق بين ما قدره الله كونا وما قدره الله شرعا. فالظلم موجود لكن الله تعالى حرمه، كما أن الكفر موجود والله تعالى حرمه، وكما أن الخمر موجود والله تعالى نهى عن شربه، وهكذا. إذن فالظلم موجود، خلقه الله تعالى للابتلاء، لابتلاء العباد، لكنه نهاهم عنه فحرم عليهم أن يظلم بعضهم بعضا أو أن يظلم الإنسان نفسه. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد، جعله بينهم محرما، فلا يحل لأحد أن يظلم نفسه ولا أن يظلم غيره. إذا ظلم العباد نوعان، إما أن يظلم العبد نفسه، فالعبد الذي يعصي الله تبارك وتعالى يقع في مخالفة الشرع، هذا يظلم نفسه، يؤدي بنفسه إلى الهلاك، يوبق نفسه ويهلكها باقترافه للمعاصي وتركه للواجبات، هذا يظلم نفسه. والذي يأخذ حقوق العباد، يجور على العباد ويأخذ حقوقهم، هذا يظلم الغير. ومن أعظم ظلم الإنسان لنفسه الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم أنواع ظلم النفس الإشراك بالله عز وجل. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، بظلم أي بشرك. والدليل على هذا قول الله جل وعلا في قصة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. إذن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، إذن فخلقه كما خلق سائر الشر لابتلاء العباد به، ليعلم الطائع من العاصي والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر. إذن قال جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا فيه حتى إحدى التائين، والأصل فلا تتظالموا، وهذا جائز، موجود اختصار على تاء وحذف التاء الأخرى في المضارع المبدوء بتائين، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبارة. فلا تظالموا، الأصل فلا تتظالموا. ثم قال تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم ضال، هذا الحديث ظاهره أن الأصل في العبد الضلال. أولا ما المقصود بالضلال؟ المقصود بالضلال هنا الجهل والغفلة. يا عبادي كلكم ضال أي جاهل وغافل عن الشريعة وعما خلق لأجله. يقول قائل هذا المعنى الذي ذكرتم يعارضه حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن وحشتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن الشياطين هي التي اجتالتهم وغيرتهم عما كانوا عليه من الميل عن الشرك إلى التوحيد. إذن فالعباد كانوا على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد، والشياطين هي التي حولتهم عن دينهم. فظاهر الحديث التعارض. الحديث يقول يا عبادي كلكم ضال، الأصل فيكم هو ضال، وقد ذكر أن المراد بالضلال الجهل والغفلة. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين، والجمع بينهما أن معنى الحديث الثاني هذا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أن الله تعالى خلق العباد مفطورين على قبول الحق. الله تعالى ما خلق عباده خلقهم وفطرهم على قبول الحق والإذعان له والتسليم له، هذا هو الأصل. إذن فالعباد مائلون عن الشرك إلى التوحيد بفطرتهم التي جعلها الله تعالى فيهم، أي أنهم يقبلون ذلك وهم محققون لذلك، لكن بالقوة لا بالفعل. وفرق بين من كان موحدا بالقوة ومن كان موحدا بالفعل، بمعنى أن الأصل في العباد أنهم يقبلون الحق ويسلمون به لأنهم موحدون بالقوة، لكنهم يحتاجون إلى تعلم، يجب عليهم أن يتعلموا وأن يسألوا، وقد يوفق الله تعالى لهم من يبين لهم ويعلمهم أمر دينهم، فحينئذ يصيرون موحدين بالفعل. وفرق بين التوحيد بالقوة والتوحيد بالفعل. فقوله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، بمعنى الأصل أنهم مفطورون على قبول الحق، وأن قلوبهم تميل إليه، وأنهم موحدون لكن بالقوة، القوة بمعنى أن القابلية موجودة عندهم، لكن التوحيد بالفعل هذا أمر يحتاج إلى تعلم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا أي ما كنت تعرف الإيمان ولا التوحيد ولا غير ذلك من الأمور، ما كنت تعرف شيئا، فهداك الله أي علمك وبين لك. ولذا قال في الآية الأخرى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن وجدك الله ضالا عن هذا الطريق، غافلا عنه، لا تعرفه، لا مع كونك قابلا لذلك بفطرتك، مع كونك موحدا بالقوة لكن بالفعل لا. وجب أن يوجد معلم يعلمك الحق. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قول الله تعالى هنا في الحديث كلكم ضال إلا من هديته، ضال أي من حيث الفعل. وقوله إني خلقت عبادي حنفاء أي بالقوة، فرق بينهم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى يولد على الفطرة؟ أي يولد وهو مفطور على قبول الحق، فإذا علم الحق فإنه يتعلم، يولد وعنده قابلية لقبول الحق، فلو ربي عليه ونشأ عليه لقبله. ثم قال فأبواه يهودانه أي يطيرانه على ملة مخالفة للفطرة التي هيأه الله لها. فماذا المراد؟ إذا المراد بالفطرة أو قبول الحق التهيؤ والاستعداد، بمعنى الله تبارك وتعالى في الأصل يجعل عباده متهيئين مستعدين لقبول الحق، فإذا عرض عليهم الحق يقبلونه. ماشي المقصود أنه يخلقهم يعرفون التوحيد، لا، وإنما يخلقهم مفطورين ومجبولين عليه بحيث لو علموه لقبلوا، لكن اش غادي يتعلموا في البداية؟ ذلك ما يتعلق بالفعل، فإن علموا ما وافق فطرهم فإنهم يقبلونه، ويكون ذلك التعليم موافقا لما فطرهم الله عليه بالقوة. وإن علموا غير ذلك حصل لهم تغيير لما فطرهم الله تعالى عليه ولما كانوا مستعدين له. ونحن نعلم أن العبد قد يكون مفطورا على شيء ويغير الناس فطرته، يحول الناس فطرته لجهله لأنه لا يعلم. إذن هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد متهيئا مستعدا لقبول الحق. لكن من جهة التعلم قد يوفق لتعلم الحق فيأتي ذلك في محله فيصير موحدا بالفعل كما كان موحدا بالقوة قبل التعلم، وقد لا يوفق لذلك فيأتي من يعلمه غير الحق فيكون في الأصل مفطورا على الحق وقابلا له، لكن لم يجد ولم يوفق لمن يعلمه ويبين له الحق فتتغير فطرته فيعتقد اعتقادا غير الاعتقاد الذي كان مهيئا له. من المقصود هذا معنى قوله تعالى: كلكم ضال، أي جاهل وغافل عن الشريعة. هذا من حيث الفعل، من حيث الفعل. أما من حيث القوة فكما قال في الحديث الآخر: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إذن فالأصل في العبد الضلال، أي الغفلة عن الشريعة والجهل بالتوحيد وبما خلق له. إلا من هديته، إلا من هداه الله، أي دله على الطريق وأرشده إليه ووفقه وسدده، فيشمل ذلك هداية الدلالة وهداية الإرشاد. إلا من هديته، أي دللته على الطريق بواسطة الأنبياء أو بواسطة العلماء والدعاة إلى الله أو بواسطة الكتب المنزلة أو نحو ذلك. هذا من أنواع هداية الدلالة والإرشاد. أو هديته بعد أن عرف، الآن عرف وتعلم الحق والإسلام، فهديته هداية توفيق وتسديد. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، بمعنى إذا كانت الهداية بيد الله تبارك وتعالى وأنه هو الهادي جل وعلا وحده، إذن فاطلبوا الهداية منه ولا تسألوها من أحد غيره، فاستهدوني أهديكم. إذا الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نطلب، السين والتاء للطلب، والطلب هو الدعاء. الله تعالى يأمرنا أن نسأل، أن ندعوه، أن نطلبه، وأن لا نطلب غيره. يقول استهدوني، أي أطلب الهداية مني أهدكم. ثم قال تعالى: يا عبادي كلكم عار كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. لا شك أن العباد محتاجون إلى الله، مفتقرون إليه تبارك وتعالى في طعامهم وشرابهم وفي ملبسهم وكسوتهم، وكذلك في مسكنهم، وكذلك في صحتهم، وفي جميع ما يحتاجون ويفتقرون إليه. كل ما يحتاجه العباد هم مفتقرون إلى الله حقيقة فيه، فلذلك وجب عليهم أن يلجأوا إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي ينفع ويضر تبارك وتعالى، والأمر كله إليه. وإذا كان العباد محتاجين إلى الطعام والشراب وإلى الكسوة وإلى الأولاد وإلى الزوجة وإلى غير ذلك مما لا تقوم الحياة إلا به، فيجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يسألوه ويطلبوه ويدعوه، فإنه تبارك وتعالى ييسر لهم سبل ذلك. لكن ليس معنى هذا أن يسألوا الله تعالى ويدعوه دون اتخاذ الأسباب، لا، القصد هو أن يسألوا الله تعالى ويلجأوا إليه مع اتخاذ الأسباب الشرعية، والله تعالى حينئذ يبارك لهم في تلك الأسباب الشرعية ويعطيهم سؤلهم بواسطتها و يعني بسببها. إذا فالقصد دعاء الله تبارك وتعالى مع اتخاذ الأسباب الشرعية المباحة. لماذا دعاء الله تعالى؟ لأنه هو المالك لكل شيء، والمقدر لكل شيء والمعطي حقيقة هو الله جل وعلا. أما العباد فإنهم إن أعطوا فإنهم سبب، والله تعالى هو الذي يسخرهم لك، وإلا فالذي أعطاك حقيقة، وإن لم يباشر الإعطاء هو الله جل وعلا، والآخر المباشر للإعطاء من البشر ما هو إلا سبب إلا وسيلة سخره الله لك وأنت لا تدري. إذن فإذا كان الأمر كذلك فالجأ إلى الله واسأله أن يطعمك وأن يكسوك وأن يرزقك المسكن أو غير ذلك من حاجاتك، وأن يرزقك الصحة وأن يرزقك الأولاد ونحو ذلك. فالله تعالى نبه بهذين الأمرين على غيرهما، مش المقصود غير الطعام، رأى العبد قد يكون محتاجا إلى الطعام، قد يكون إلى الكسوة، قد يكون محتاجا إلى الأولاد، قد يكون محتاجا إلى سكن أو غير ذلك. فمن الذي يعطي ويرزق حقيقة؟ الله جل وعلا. إذن فلا تغفل عنه مع اتخاذك للأسباب، فلا تغفل عن الدعاء ولا تغفل عن اتخاذ الأسباب الشرعية، فإن إجابة دعائك قد يكون في تلك الأسباب الشرعية فيها، وباتخاذها تم هناك يجيب الله تعالى دعاءك ويعطيك سؤلك جل وعلا. والله تبارك وتعالى يفرح إذا سألت ودعوته وطالبت منه، بخلاف العباد، فالعباد إذا سألتهم اليوم وغدا وبعد غد يملون ويمنعون ويكرهون السؤال، يكرهون أن تسألهم. ربما قد يحب الواحد منهم أن تسأله لكن مرة ومرتين وثلاث مرات، فإذا أكثرت على العباد من السؤال ملوا ومنعوا وكرهوا سؤالك لهم. أما الله تعالى فكلما سألته وألححت عليه وأكثرت عليه في السؤال فإنه جل وعلا يفرح بذلك، لأنه هو الذي أمرك بذلك. الله تعالى أمرك أن تسأله، قال جل وعلا واسألوا الله من فضله، فأمرك أن تسأله، فإذا سألته فإنه يجيب دعاءك ويعطيك جل وعلا أو ييسر لك ما فيه خير لك، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة. إذن يقول الله تعالى يا عبادي كلكم جائع، هذا الأصل، الأصل فيكم، إلا من أطعمتم. أي إنسان يأكل طعاما بأي سبب من الأسباب يجب عليه أن يعلم أن الله تعالى هو الذي أطعمه، ولو كان ذلك بواسطة أبيك أو أمك أو جيرانك أو أصحابك أو غير ذلك، الله تعالى هو الذي أطعمك. وأولئك العباد ما هم إلا سبب سخرهم الله تعالى لك. يا عبادي كلكم عار على الأصل إلا من كسوته. إذن فإذا كان أمر إلى الله قال فاستكسوني أكسكم، فاستطعموني أطعمكم، اسألوني اطلبوا مني الإطعام، اطلبوا مني الكسوة فأنا أطعمكم وأكسوكم. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله تعالى هو الذي خلق خلقه وهو أعلم بهم وأدرى بما يحصل منهم. الله جل وعلا لما خلق الخلق وأمرهم بعبادته وتوحيده ونهاهم عن الشرك به وعن سائر المعاصي، علم تبارك وتعالى أنه لا بد أن يقع منهم التقصير، ولا بد أن يكون هناك تفريط، إما أن يكون التقصير في أداء الواجبات، وإما أن يكون في فعل المنهيات، فلذلك فتح لهم باب التوبة والاستغفار. هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، فالله تعالى عالم أنه ولو أمر العباد بالطاعة ولهم عن المعصية فسيصدر منهم التقصير في بعض الأحيان، ولو أحيانا، إما أن يقصروا في أداء واجب وإما أن يقصروا في ترك محرم، فلذلك فتح لهم الباب. فقال الله تبارك وتعالى اعبدوني ومن قصر فله العذاب، يعلم أننا سنقصر، ففتح لنا باب الاستغفار والتوبة والرجوع إليه تبارك وتعالى ليتجاوز عن النقص الذي حصل وعن التقصير الذي لا بد منه. إذن وأنت تسير إلى الله تبارك وتعالى ومجتهد ومجد ومشمر على ساعد الجد في عبادة الله، فلا بد أن يقع منك في يوم من الأيام تقصير، فإن وقع منك تقصير فلا تقنط ولا تيأس، واعلم أن الله تعالى فتح لك بابا ليتجاوز لك عن التقصير. افتح لك واحد الباب علاش؟ ليتجاوز عما صدر منك من التقصير، بمعنى إذا وقع الخلل فيمكن جبره، يمكن إصلاحه، وذلك بالاستغفار إلى الله تعالى والتوبة. ولهذا قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولابد كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. لكن إذا صدر الخطأ هل تستمر عليه؟ هل تبقى عليه إلى أن تلقى الله تعالى؟ لا. إذا صدر منك الخطأ فتوب إلى الله. إنكم تخطئون بالليل والنهار، من الناس من يخطئ بالليل ومن الناس من يخطئ بالنهار، أي يخطئ مع الله يعصي الله تبارك وتعالى. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر الذنوب جميعا، أتجاوز عن تلك الأخطاء وأعفو وأصفح، أسترها عليكم في الدنيا ولا أحاسبكم عليها غدا يوم القيامة. إذن إذا كان الله يغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، إذا كان الله هو الذي يتجاوز عن النقص إذن فاستغفره، أي أطلب المغفرة منه. والمغفرة تقتضي أمرين، الستر والمجاوزة. استغفروني أطلبوا المغفرة مني، فإنكم إن فعلتم ذلك سترت عليكم خطاياكم وذنوبكم، سترتها عليكم في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أتجاوز عنكم فلا أعاقبكم عليها. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله تعالى ينبه عباده على أنهم لن يستطيعوا ولن يقدروا أن يوصلوا إليه نفعا ولا ضرا، لأنه جل وعلا غني غنى مطلقا تاما كاملا عن عباده، فلا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم جل وعلا. فيقولهم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، مهما عملتم من المنافع فإنكم لن توصلوا لله تعالى منها شيئا، ومهما عملتم من المضار فإنكم لن توصلوا إلى الله تعالى منها شيئا، فذلك أمر يرجع إليكم. كأن الله تعالى يقول لنا المنافع التي تعملونها ترجع إليكم، والمضار التي تقعون فيها يرجع ضرها عليكم. إذن من المنتفع من العباد بنفعه؟ من الذي ينتفع؟ هو نفسه. ومن الذي يتضرر بالمضار؟ العبد نفسه. فالله تعالى لا يرجع إليه شيء من النفع ولا من الضر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، أي فعل نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ينتفع به، ومن عمل صالحا فعلى نفسه يرجع ذلك، من عمل ومن أساء فعلى نفسه ذلك السوء الذي عمل. إذن فالعبد يجب عليه أن يتصور هذا المعنى، لأن كثيرا من المسلمين يغفلون عنه، يظن أنه إذا أتى بالطاعة فقد حقق مصلحة لله، أو إذا أتى بالمعصية فقد ضر الله، وليس الأمر كذلك. إذا أتيت بالطاعة فقد أصلحت نفسك ونفعت نفسك، وإذا أتيت بالمعصية فقد أوقعت الضر على نفسك. ولهذا قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا تبارك وتعالى. ثم قال يا عبادي، هذا المعنى العام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الآتي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا، هذا كلام مجمل بيّنه الله تعالى بما يأتي بعد. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، هذا هو لن تبلغون فذي فتنفعون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا معنى قوله ولن تبلغوا ذري فتضروا، فبين ذلك المعنى. يقول الله تعالى لو أن الخلق كلهم أجمعين منذ أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، الأولون والآخرون من الخلق، بل الخلق كلهم من الإنس والجن وغيرهما من المخلوقات، كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منكم، كانوا كلهم محققين للتقوى، وكأن التقوى توجد في قلب رجل واحد منهم، كانوا على مستوى واحد من العبادة والزهد والتقى. فهل ذلك يزيد في ملك الله شيئا؟ أبدا لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ولو كانوا على العكس من ذلك، لو أن الخلق كلهم أجمعين منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة كانوا فجارا فساقا عصا، هل ذلك ينقص من ملك الله شيئا؟ لهذا قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل. عاد الله تعالى مرة أخرى أمر السؤال، أمر الدعاء، طلب الله تعالى، وأن الله جل وعلا مالك لكل شيء وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقضي ولا نهاية لها جل وعلا. فقال لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد وسألوني، كل واحد سأل ما يريد ما يتمنى، فسألوني كل واحد منكم سأل الله تعالى ما يريد من الأماني والأمور والأشياء، فأعطيت كل واحد مسألة، أي أجبت سؤال كل واحد منكم، والسؤال الواحد قد يتضمن أمورا كثيرة، وكل واحد الله تعالى أعطاه سؤلا، قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل به، أي لا ينقص شيئا، مراد بذلك المبالغة، ذلك كله لا ينقص من ملك الله شيئا. إذا أدخل المخيط أي الإبرة إلى البحر، فالمخيط إذا أدخلته إلى البحر وأخرجته منه ما الذي ينقص ذلك المخيط من البحر؟ انظر أنت الآن إلى ما يوجد في المخيط وانظر إلى البحر الشاسع الواسع، قارن بينهما، غتنظر للبحر الواسع الكبير وتنظر إلى ما يبقى في المخيط، إذا قيل لك ما النسبة بين هذه النقطة الموجودة في الإبرة وبين ما في البحر من المياه، إذا قيل لك ما النسبة بينهما؟ هل المخيط أخذ الربع من البحر؟ نصف، ثلث، ثمن، عشر، سدس، إيش من نسبة؟ إيش النسبة بينهما؟ لا تستطيع أن تجعل لذلك نسبة، أي أنه لا يعد شيئا، وذو المقصود. إذن إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أي أنه لا ينقص من ملك الله شيئا، والمراد بذلك المبالغة، فإن الإبرة لا ترجع بشيء مقارنة مع البحر. فإذا كان الأمر كذلك فواجب أيضا سؤال الله تبارك وتعالى، فهذا إجمال لما سبق تفصيله، وفيه بيان لكمال غنى الله تبارك وتعالى، فيه بيان لكمال غنى الغنى المطلق، وأنه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى شيء، وأن خزائنه تبارك وتعالى لا تبقى، الناس كلهم يجتمعوا في مكان واحد أولين وآخرين عدد لا يحصى، وكل واحد يسأل ما يتمنى ويريد، ويجيب كل واحد يعطيه سؤاله مما يخطر على بالي، أي شيء يخطر على بالك يسأل الله تعالى، والله تعالى يجيب سؤلك ولا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. إذا دل هذا على غنى الغنى المطلق، وأنه ليس مفتقرا إلى أحد من خلقه. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يحمد إلا نفسه. هذا مما يبين ما سبق تقريره من كمال عدل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا من خلقه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذه الأعمال التي تعملونها في الدنيا سواء أكانت خيرا أو شرا، أعمال صالحة أو طالحة، طاعات أو معاصي، أحصيها لكم أجمعها لكم ثم أوفيكم إياها غدا يوم القيامة. يا عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، والآخر كذلك عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهي أعمالكم التي تضاف إليكم وتنسب إليكم حقيقة، صدرت منكم وقعت منكم، الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه. أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن كاين مناسبة بين أول الحديث وآخر الحديث، رجع آخره لأوله. شنو أول الحديث؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا إني حرمت الظلم على نفسي يقتضي أنه جل وعلا غدا يوم القيامة لا يظلم أحدا، وإنما يجازي العباد بأعمالهم التي عملوها في الدنيا. يحصي الله تعالى أعمالهم التي عملوها في حياتهم في 40 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة ما عاشوا في الحياة، فإن كانت خيرا فخير وإن شرا فشر، فلن يجدوا أمامهم إلا ما قدموا من العمل. أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك. لماذا فليحمد الله؟ لأنه وفق لفعل الخير والعمل به وثبته على ذلك حتى مات ولقي الله جل وعلا. ومن وجد غير ذلك، غير الخير، وفي ذلكم اليوم العظيم فما لا يخفى، ليست هناك إلا داران، إما الجنة وإما السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن وجد خيرا كان من أهل الجنة، ومن وجد شرا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، بمعنى أن تلك النتيجة إنما هي نتيجة عمله، نتيجة كسبه، ولم يظلمه الله تبارك وتعالى، ولا حاسبه على ما عمله غيره، وإنما جزاه الله وحاسبه على عمله. ولذلك إذا أراد أن يلوم فليلوم نفسه، لأنه هو الذي قصر، هو الذي فرط، هو الذي أوقع نفسه في المعصية، فما حاسبه الله على عمل غيره. إمتى ممكن الإنسان يلوم غيره؟ لو أن الله تعالى كان يجازي الناس على أعمال غيرهم، لكنه سيجازيك ويحاسبك على عملك، فالواجب أن تلوم نفسك على تقصيرك في الحياة. وهل لوم الإنسان لنفسه غدا يوم القيامة ينفعه، ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. إذن فإذا كان لا ينجيك من عذاب الله تعالى غدا يوم القيامة، فالواجب عليك إن كنت عاقلا أن لا تقع في هذه الصورة، وأن لا تحصل لك هذه المهانة غدا يوم القيامة. إن كنت عاقلا وتعلم أن الله تعالى سيحاسبك على عملك غدا يوم القيامة، وأنه إن لم يكن خيرا فستلوم نفسك ولن ينفعك اللوم، وستتمنى الرجوع ولن يستجاب لك، إذن فاحرص على أن تعمل في هذه الحياة خيرا، وعلى أن تلقى الله تعالى بالأعمال الصالحة لتكون من القسم الأول الذي وجد خيرا. أما إن كنت من القسم الثاني فتلكم هي الخسارة بعينها، ولا ينفع العبد حينئذ ندم ولا تحسر. هذا حاصل الحديث، فوائد مستفادة منه: أولا أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي كما بينا ذلك. الفائدة الثانية تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه تبارك وتعالى مع إثبات كمال ضده وهو العدل. الفائدة الثالثة تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. الفائدة الرابعة شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة، استهدوني أهديكم، استطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسوكم، وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم كما نبهت عليه. قلنا المقصود تنزيه بهذين على غيرهما مما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم. الفائدة الخامسة أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، بخلاف البشر فإنهم يغضبون إذا سئلوا. الفائدة السادسة كمال ملك الله تبارك وتعالى، وأن العباد لا يبلغون نفعه ولا ضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. الفائدة السادسة أن العباد لا يسلمون من الخطأ، لأنه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فلا بد أن يقع منكم، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فقال وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. الفائدة الثامنة أن التقوى والفجور يكونان في القلب، لأنه قال على أتقى قلب رجل واحد منكم، على أفجر قلب رجل واحد منكم. الفائدة التاسعة أن ملك الله لا تزيده طاعة الطائعين ولا معصية العاصين. الفائدة العاشرة كمال غنى الله وكمال ملكه جل وعلا، لأنه تبارك وتعالى قال لو أن أولكم وآخركم وإن كانوا سألوني فأعطيتكم ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الفائدة الحادية عشرة حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، وأن كل ذلك محصن عليهم، لأنه قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، في هذا ترغيب وترهيب، ترغيب في العمل الصالح وترهيب من العمل السيء كما نبهت عليه، بمعنى العبد إذا عرف أنه يوم القيامة لن ينفعه إلا العمل الصالح، وأنه إن جاء بغير ذلك فسيلوم نفسه ولن ينفعه اللوم، فإن كان عاقلا ماذا ينتج عن هذا؟ ينتج عنه أن يجد ويجتهد ويعمل صالحا في هذه الحياة حتى لا يقع في هذا الموقف الشديد العظيم. الفائدة الثانية عشرة أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله تعالى بالتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. فمن وفق لطريق الهداية يجب عليه أن يعلم أن الفضل يرجع إلى الله، وأن الله هو الذي وفقه ويسر له سبل الخير والهداية، وأما من حرم من الهداية فالله تعالى خذله ولم ييسر له سبل الهداية لأنه لا يستحق، والله جل وعلا حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فمن كان يستحق الهداية يسر الله له سبلها ووفقه إليها، ومن كان لا يستحقها خذله الله ووكله إلى نفسه، ومن خذله الله تبارك وتعالى ضل عن الصراط المستقيم. الفائدة الثالثة عشرة أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا ما تعلق بهذا الحديث، والله أعلى وأعلم وجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال ما عنده علاقة بالدرس، ما حكم تغطية وجه المرأة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن؟ حكم تغطية وجه المرأة فيه خلاف بين الفقهاء والشروط معروف، فمن أهل العلم من يرى أن ذلك سنة مؤكدة وليس فرضا ولا واجبا، بمعنى أنه يستحب ويندب للمرأة أن تغطي وجهها خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن كما قال السائل، فيندب ويستحب لها ذلك ولا يجب عليها لعدم الدليل الدال على الوجوب الصريح الصحيح. والقول الثاني قول لبعض أهل العلم، قالوا يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، واستدلوا على ذلك ببعض النصوص المحتملة لهذا المعنى أو التي تشير إلى هذا المعنى. والحاصل أن الخلاف في المسألة خلاف قوي، خلاف معتبر، فإذا سترت المرأة وجهها في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن فذلك أحوط، أحوط لها وخير وأفضل لها، تكون قد خرجت من الخلاف فلا تكون آثمة بالإجماع وتكون مأجورة بالإجماع، وهذا أحوط لها، إذا انتقبت وغطت وجهها فهي مأجورة بالاتفاق ولا إثم عليها بالاتفاق، إذ فعلت الأحوط وخرجت مما فيه شك وشبهة. وإن لم تفعل، لم تغطي وجهها، فلا يجزم بأنها واقعة في الإثم، لكن يقال وقعت في شبهة أو في أمر فيه شك وخلاف للعلماء، وهو خلاف الأولى وخلاف الأحوط. فعلى قول لبعض الفقهاء، يعني من يقول بالوجوبية، آثمة لأنها تركت واجبا من الواجبات وكشفت عن ما يجب ستره. وعلى قول الأكثر لا شيء عليها، لا إثم عليها، إلا أنها تركت مستحبا، تركت مندوبا، فحينئذ تكون محل خلاف بين العلماء. فعلى مذهب الأكثر لا إثم عليها ولا أجر لها. وعلى مذهب بعض أهل العلم من الحنابلة أنها آثمة لأنها تركت واجبا. ولا يخفى عليكم أن مثل هذه الأمور، مسائل الخلاف، تركها والخروج منها أولى وأفضل. الأحوط للمسلم أن يخرج من الخلاف وألا يقع فيما فيه شبهة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لنفسه. وقد ذكرنا أن من المشتبهات مسائل الخلاف كما سبق، منها مسائل. فالقصد الخلاصة أنها إن غطت وجهها فذلك خير لها وهي مأجورة عليه ولا إثم عليها بالاتفاق، وإن لم تستر وجهها فلا ينكر عليها ولا تلزم بذلك، لكن يقال لها الأولى والأفضل خروجا من الخلاف ستر الوجه، خصوصا مما يؤكد هذا أكثر أن هذا الزمن قد كثر فيه الفساق والفجار وأصحاب القلوب المريضة، فيتأكد ذلك في هذا الزمن أكثر من غيره. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم عليه. شيخ، من الحديث هل نستفيد يا عباد أن الكافر مخاطب في شرع الله عز وجل؟ بلا خلاف. العبودية كما هو معلوم ثلاثة أنواع: عبودية عامة، عبودية خاصة، عبودية خاصة. فالعبودية العامة تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر والطائع والعاصي، هذا من جهة. وقوله يا عبادي يشمل جميع العباد، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الأمر الثاني، الكفار مخاطبون شرعا بالأحكام الشرعية، نعم بالإجماع، فهم مخاطبون بالتوحيد، أمرهم الخطابات كلها التي فيها الأمر بالتوحيد موجهة للكافرين، والخطابات التي فيها الأمر بسائر الأحكام الشرعية على مذهب الجمهور هو الصحيح موجهة للكافرين، فهم مخاطبون شرعا بتوحيد الله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ولذلك إذا لم يستجيبوا يحاسبون على ذلك، يعاقبون عليه. الكفار إذا لم يستجيبوا لتوحيد أو لم يستجيبوا لسائر الأحكام الشرعية غدا يوم القيامة يعذبون عليها، يعذبون على ترك التوحيد لأنهم خوطبوا به شرعا ولم يستجيبوا، ويعذبون على تركهم لسائر الأحكام الفرعية كتركهم للصلاة والزكاة وكوقوعهم في الكذب وغير ذلك مما أمر الله تعالى به أو نهى عنه. الله أعلم. نعم. يعني مبنى الهداية استحقاق الهداية لعبد دون الآخر، هل مبناه على يعني متعلق به بصدقه أم يعني بأول مغيبي؟ على أمور كثيرة. المقصود أن العبد لا يكون محلا للهداية، لا يكون محلا للهداية لأمور، إما لأنه معاند في قلبه، أو لأنه يحب أن يعبد مثلا، أو يعني يميل بقلبه إلى عبادة غير الله، أو في قلبه شر لا يحب الخير أصلا، أو غير ذلك من الأمور. فالمقصود أنه هو في نفسه الله تعالى عالم بحاله وبقلبه، لكن لا أعلم ذلك. الله تعالى عالم أنه لا يستحق الهداية لما في قلبه، بمعنى أن الله تعالى يمكن مثلا في بعض الصور أن الله تعالى عالم أن هذا العبد لو عرضت عليه الهداية لما استجاب، لا رفضها ولا اهتدى إليها، لما في قلبه من الكبر والتجبر والطغيان ونحو ذلك، فلا يوفق لها. هل يتعارض هذا مع حديث النصوص كل مولود يولد على الفطرة؟ لا يتعارض معه، لأن الفطرة كما ذكرنا تتغير تتبدل. الأصل في الفطرة هي أن العبد يكون قابلا للحق، عنده قابلية للحق، خلقه الله مستعدا ومتهيئا لذلك. لكن إذا نشأ في بيئة كفر وغير والداه أو غيرهما فطرته، عرضوا عليه، أول ما عرضوا عليه الإلحاد والكفر والشرك، واضح؟ أو غير ذلك مما هو شر، عرضوا عليه فاستجاب، علم فتعلم. إذا خلق الله تعالى الفطرة ليقبل الحق، لكن لم يجد من يعلمه الحق. إذا فلما استجاب لذلك حينئذ من اللي صار ملحدا أو كافرا أو مجوسيا أو غير ذلك، حينئذ ما الله تعالى يعلم أنه لا يستحق الهداية ولا يستحق الحق، ولو عرض عليه لما استجاب. ولذلك من هؤلاء الناس مثلا نرى في الواقع أن من الناس من تتغير فطرهم في الصغار ويوفقهم الله تعالى للهداية فيرجعون لدين الإسلام، يكون يهوديا ويرجع لدين الإسلام، يكون نصرانيا ويرجع لدين الإسلام، ومنهم من يبقى على كفره ذلك لأنه ما استحق الهداية فلم يسر الله له سبلها، ومن يستحق منهم الهداية كي يسر لهم الله تعالى السبل لها فيدخلوا في دين الله، بل بعضهم يلحدون ويسر لهم الله تعالى سبل الهداية ودخلوا إلى الإسلام.